بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، الذي ألفه ليبين المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه، كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حيث أمرهم أن يتمسكوا بهذا المنهج وبهذا المسلك، والذي أرشد وبين أنه هدي أهل الجنة ومنهج أهل الرشد والصلاح، والمنهج الذي لا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم تسير عليه إلى يوم القيامة. ومن أبرز هذا المنهج أن يتجنب الإنسان اتباع أهل الهوى، الاستماع لأهل البدع، والأخذ عنهم، فإن مسالكهم تبعد الإنسان عن منهج السوي والفكر السليم لما تلتبس فيه من الشبه ومن المحدثات التي حذر منها الشارع. قد حرص المؤلف رحمه الله أن يبين هذا المنهج وأن يسوق الأدلة المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، ويشدد ذلك بذكر أقوال السلف رحمهم الله يتجنبها أهل التقوى وأهل الصلاح ويحذروها حتى لا تزل بهم الأقدام وحتى يكونوا على المنهج الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى: باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان، يعني بما عندهم من الشبه ومن الأقوال الباطلة. نعم. حديث 520. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا ابن الطباع وأحمد ابن الدورقي قال حدثنا ابن إسرائيل عن علاء ابن المنهال عن هاشم ابن عن هشام ابن عروة أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أخذ قوما على شراب ومعهم رجل صائم فضربه معهم، فقيل له إن هذا صائم، فقال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وهذا محل الشاهد، إذ أنه لو كان بعيدا عن هذه التهمة لما صحبهم أثناء ارتكاب المعصية. حديث 521. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي قال حدثنا أبو يزيد الفيض قال الفضيل ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء، لأن الله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم، لأن الجلوس والقعود معهم أثناء المخالفة استخفاف بهذه المخالفة وتقصير في تجنب ارتكاب المعاصي، فيستحق بذلك أو إقرار منه بأن هذا من المسائل المباحة، وهذا محل الخطأ. نعم. حديث 522. قال حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثني أبو عمير الرملي قال أيوب بن سويد سمعته يقول إن ابن شوذب قال من نعمة الله على الشباب والأعجمي. عندك إن ولا عن ابن شوذب؟ سمعته يقول عن ابن شوذب من نعمة الله على الشباب والأعجمي إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة. يعني الشاب والرجل العجمي الذي يدخل في الإسلام إذا توجه إلى التدين وإلى الالتزام يوفق إلى أن يسلك مع أهل السنة مسلكهم وأن يتبعهم وأن يتجنب أهل الفتن، فهو بهذا يكون هدي إلى الفطرة، بخلاف ما إذا توجه إلى أهل البدع وإلى أهل المخالفات فهذا خروج عن الفطرة. نعم. أن يوفق لصاحب سنة يحملها عليها، لأن الأعجمي يأخذ فيه ما يسبق إليه. نعم. حديث 523، قال حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو همام قال حدثني أبي قال سمعت عمرو بن قيس الملائي يقول إذا رأيت الشباب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجوه، يعني فرجوا لهم الخير. فإذا رأيته مع فإذا رأيته فإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فيأس منه يعني فلا ترجو فيه خيرا، لأنه بهذا سلك مسلك المخالفة. فإن الشاب على أول نشئه. نعم. فإن الشاب على أول نشئه يعني على أول الطريق الذي يسلكه. قال وسمعت عمرو بن قيس يقول إن الشاب لينشأ في أثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. إن الشاب، عيد العبارة. قال وسمعت عمرو بن قيس يقول إن الشاب لينشأ فإن أثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم. فإن آثر. نعم. أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم. كاد أن يسلم. يعني من المخالفات. وأن يسلم من الوقوع في البدع. نعم. وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. كاد أن يعطب. أن يعطب. أن يعطب. قال يعني أن يفسد ويضل. نعم. قال الشيخ فرحم الله أئمتنا السابقين وشيوخنا الغابرين، فلقد كانوا لنا ناصحين، وجمعنا وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فهذه دعوة صادقة من الشيخ المؤلف بأن يهيئ الله له من أمره رشدا وأن يسلك مسلك الصالحين، هو مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم. ولا جعلنا من الأئمة المضلين ولا ممن خلف محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بمخالفته في أمتي بمخالفته وجاهده لمحاربته. نعم. وطعن في سنته وشتم صحابته كما تفعل في ذلك الناصبة والرافضة. نعم. ودعا الناس بالغش لهم على الضلالة وسوء المقال. نعم. حديث 524. قال حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عمير قال حدثنا أيوب بن سويد قال حدثنا الشيباني عن عبد الله بن ناشر عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش أمتي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين ومن غشها أن يبتدع بدعة ومن غشها أن يبتدع بدعة يعلن بها ويدعو إليها. هذا من أنواع الغش للأمة. باب ذم المراء والخصومات في الدين والتحذير من أهل الجدال والكلام. نعم. وهذا أيضا على سبيل الاستطراد في بيان أن هذه كلها مما يفسد التزام الناس بالمنهج الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التمسك بسنته ومن السير على منهاجه عليه الصلاة والسلام. نعم. حديث 525. قال حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا الحساني قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. يعني الشديد الخصومة الشديد اللدودة الذي يصر على خطئه وعلى رأيه وإن وضح وبين له الحق لكنه لا يقبله. نعم. حديث 526. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد بن حفص العطار وأبو محمد عبد الله بن سليمان الفامي قال حدثنا أحمد بن عيسى البرتي القاضي قال وحدثنا أبو الحسن محمد بن جعفر ابن محمد الفريابي قال حدثنا إسحاق ابن الحسين الحربي قال وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو الأحوص القاضي قالوا حدثنا أبو حذيفة موسى ابن مسعود المنقري نعم. المنقري قال حدثنا سفيان الثوري قال وحدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. نعم. حديث 527. قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو الحسين محمد بن عثمان الآدمي قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن بحر ابن بر أو بر أو حدثنا علي بن بحر ابن بر قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبغض الألد الخصم. نعم. حديث 528. قال حدثنا أبو عدي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أبغض الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الألد الخصم. نعم. حديث 529. قال حدثنا أبو شيبة قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا رجل من أصحابنا عن الحسن وهو ألد الخصام قال كاذب القول. نعم. حديث 530. قال حدثنا أبو محمد يحيى ابن محمد ابن صاعد وأبو بكر عبد الله ابن محمد ابن زياد النيسابوري قال حدثنا يوسف ابن سعيد ابن مسلم المصيصي قال حدثنا صلت بن مسعود الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابتدع قوم بدعة إلا أعطوا الجدل. نعم. حديث من علاماتهم. نعم. حديث 531. قال حدثنا أبو محمد يحيى ابن محمد ابن صاعد قال حدثنا حميد بن عياش الرملي بالرملة قال حدثنا مؤمل ابن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو مخزوم عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي عن أبي أمامة قال حماد لا أدري أرفعه أم لا. يعني رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو وقفه. نعم. ما ضلت أمة بعد نبيها إلا كان أولها ضلالة ضلالتها. كان أول ضلالتها إلا كان أول ضلالتها التكذيب بالقدر. نعم. وما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الجدل. نعم. ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. نعم. قال ابن صاعد وأبو مخزوم اسمه حماد ما روي عن القاسم غير هذا الحديث. نعم، ما روى عن القاسم غير هذا الحديث. نعم. حديث 532. قال حدثنا أبو محمد قال حدثنا زياد ابن أيوب ابن هاشم الطوسي قال حدثنا عبد الله ابن بكر السهمي قال حدثنا جعفر ابن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القرآن فغضب غضبا شديدا حتى كأنما يصب على وجهه الخل. نعم، حتى كأنما يصب على وجهه الخل يعني من شدة الغضب. الله. قال لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل يعني إلا سلط عليهم وسلط عليهم الجدل فأخذوا يجادلون في الحق والباطل. نعم. ثم تلا هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. حديث 533. قال حدثنا أبو محمد يحيى ابن محمد قال حدثنا زهير ابن محمد قال حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك قال حدثنا سويد أبو حاتم صاحب الطعام عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال بينا نحن نتذاكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ينزع هذا بآية وهذا بآية يعني يتناظرون في آيات القرآن، هذا يذكر آية والآخر يذكر الآية التي تقابلها. نعم. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما صب على وجهه الخل يعني من شدة الغضب. فقال يا هؤلاء لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإنه يوقع الشك في قلوبكم فإنه لن تضل أمة إلا أوتوا الجدل. نعم. حديث 534. قال حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن زيد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الحجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. يعني بسبب ذلك ضلوا. حديث 535 قال حدثنا أبو عمر حمزة ابن القاسم الهاشمي خطيب جامع المنصور قال حدثنا حنبل ابن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا الحجاج ابن دينار قال حدثنا أبو غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. يعني كان من الأسباب التي حملتهم على الضلال. أجرنا الله وإياكم. آمين. ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. حديث 536 قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا كثير ابن مروان الشامي قال حدثنا عبد الله بن يزيد الدمشقي الذي كان بالباب قال حدثني أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي وأنس بن مالك وواثرة بن الأسقع رضي الله عنهم قالوا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء فقالوا يا رسول الله ومن الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس لا يمارون في دين الله ولا يكفرون أهل القبلة بذنب. حديث 537 قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا سعيد بن شبيب أبو عثمان قال حدثنا كثير بن مروان عن عبد الله بن يزيد الدمشقي عن أبي أمامة وأنس بن مالك وواثرة بن الأسقع رضي الله عنهم قالوا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتمارى في شيء من الدين فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله ثم انتهرنا فقال مه يا أمة محمد لا تهيجوا على أنفسكم وهج النار. نعم. ثم قال أبي هذا أمرتم أوليس عن هذا نهيتم يعني عن المراء والجدل. نعم. أوليس إنما هلك من قبلكم بهذا وضرب لكم مثلا في هذا. نعم. ثم قال ذروا المراء لقلة خيره وذروا المراء فإن المراء لا تؤمن فتنته وذروا المراء فإن المراء يورث الشك ويحبط العمل وذروا المراء فإن المؤمن لا يماري وذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته. وذروا المراء ذروا المراء فكاك إثم إنك لا تزال مماريا. وذروا المراء فكفاك إثمه. طيب. وذروا المراء فكفاك إثما إنك لا تزال مرائيا. يعني أنك لا تزال موصوفا بهذا. حتى لو يعني كنت تدعو إلى الحق. وذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة. نسأل الله العافية. آمين. وذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة. يعني ثلاثة منازل في الجنة، منها منزل لمن ترك المراء ولو كان على حق. رباطها ووسطها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق. وذروا المراء فإنه أول ما نهي عنه ما نهى عنه ربي بعد عبادة الأوثان وشرب الخمور. نعم. ذروا المراء فإن إبليس قد يئس أن يعبد ولكنه قد رضي منكم بالتحريش في الدين. ولكنه قد رضي منكم بالتحريش في الدين. ومن التحريش هذا المراء. نعم. أيوة. ذروا المراء فإن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلهم على ضلالة إلا السواد الأعظم. نعم. قالوا يا رسول الله ما السواد الأعظم؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني من الاتباع وتجنب الابتداع. نعم. وتجنب المراء. نعم. من لم يماري في دين الله. ثم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله ما الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. هؤلاء هم الغرباء. نعم. ولا يمارون في دين الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. حديث 538. قال حدثنا أبو محمد يحيى ابن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا سليمان بن زياد الواسطي قال حدثنا عصام بن رجاء ابن رجاء ابن حيوة أو حيوة قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم لمن ترك المراء وهو محق ببيت في ربط الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى الجنة. يعطيه الله سبحانه وتعالى لمن هذا شأنه، حيث التزم الحق وترك المراء. نعم. حديث 539. قال حدثنا أبو محمد يحيى ابن محمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن يوسف السلمي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني عتبة ابن حميد الضبي عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدال، وذلك بسبب الجدال في الحق والباطل، فيبتعدوا عن الحق ويقعوا في الضلال. نعم. قال ثم تلا هذه الآية: ولما ضرب ابن مريم مثلا، الآية، والتي بعدها إلى قوله بل هم قوم خصمون. بل هم قوم خصمون. حديث 540. قال حدثنا ابن صاعد قال حدثنا زياد بن أيوب ومحمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. حديث 541. قال حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر بن بكر الخوارزمي أو الخوارزمي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني الشديد الخصومة. حديث 542. قال حدثنا أبو شيبة قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا رجل من أصحابنا عن الحسن وهو ألد الخصام قال كاذب القول. هذا تفسير لمعنى ألد الخصام. حديث 543. قال حدثنا أبو عدي محمد بن يوسف البيع أو البيع البيع البيع نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال وحدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا حجاج بن منهال الأنماطي قال حدثنا حماد بن سلمة عن مطر الوراق وحميد وعامر الأحول وداود وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر. هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فكأنما فقئ في وجهه، كأنما فقئ أو فقئ أو فقئ في وجه الرمان. نعم، فكأنما فقئ في وجه حب الرمان. نعم، يعني من شدة الغضب. فقال أبهذا أمرتم، أبهذا وكلتم، أتضربون كتاب الله بعضه ببعض، انظروا إلى ما أمرتم به فاتبعوه، وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه. حديث 544. قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو العباس أحمد بن توبة قال حدثنا إبراهيم إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال حدثنا أبو بشر صالح بن بشير المري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر كأنما فقئ في وجهي حب الرمان، ثم أقبل علينا فقال أبهذا أمرتم أو بهذا أرد أو بهذا فغضب حتى احمر حتى كأنما فقئ في وجهي حب الرمان، ثم أقبل علينا فقال أبهذا أمرتم أو بهذا أرسلت إليكم، إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، يعني في النزاع والجدال حول القرآن. عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه، وهذا أمر صريح في عدم المنازعة والجدال في القرآن. حديث 545. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد وأبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية قال آيتان في كتاب الله ما أشهدهما على الذين يجادلون في القرآن ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن. قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. نعم، فهما آيتان تدل على أن هذا الفعل ليس من صنيع أهل الإيمان وإنما هو من صنيع أهل الكفر. نعم. حديث 546. قال حدثنا أبو جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا الربيع بن أنس عن أبي العادية قال آيتان في كتاب الله ما أشدهما ما أشدهما ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن ما قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا أي هذا من شأنهم لا من شأن أهل الإيمان. وقال تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. نعم. حديث 547 قال حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أحمد بن يونس قال وحدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أحمد بن يونس قال وحدثنا حفص بن عمر الأردبيلي قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو غسان وأحمد بن يونس قال حدثنا إسرائيل عن جابر رضي الله عنه قال قال لي محمد بن علي يا جابر لا تخاصم فإن الخصومة تكذيب القرآن. نعم. حديث 548 قال حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا حفص بن عمر قال وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن أبي جعفر قال لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. كل هذا تحذير الجدال في الآيات وفي كتاب الله والمناظرة بين الآيات وادعاء أن بعضها يناقض بعض أو بعضها يعارض بعض، وإنما ينبغي للمؤمنين أن يؤمنوا بكل ما جاء في كتاب الله وأن يعلموا أن هذا من عند الله منزل وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعلم حقيقته وأنه هو الذي يرشد أمته لما يريد سبحانه وتعالى. نعم. حديث 549 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا أبو شهاب عن ليث عن الحكم عن أبي جعفر قوله الذين يخوضون في آياتنا. حديث 550 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد ابن أبي حازم قال حدثنا قريش ابن أنس قال حدثنا ابن عون عن محمد في هذه الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. قال كنا نعدهم أصحاب الأهواء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.